السلام عليكم. سؤال: هل في حاجة تتكسف ان الناس تطلع عليها في حياتك؟ كلنا عندنا حاجات ممكن تكون كده. طيب بنعمل ايه؟ بنتجمل وبنستتر. طيب سؤال رقم 2: هل في حاجة انت تستحي وتتكسف ان الله جل في علاه يطلع عليها في حياتك؟ ممكن، صح، في حاجات. طيب ايه المفروض ان احنا نعمل ايه؟ نستغفر ونتوب لله عز وجل ونبعد عن هذه الامور تماما. هي والله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله احق ان يستحي منه. خلي بالك، لو انت مفيش في قلبك هذا الحياء او الحياء ضعيف، هتلاقي ان حياتك ماشية عادي وبتعمل الغلط ومش فارق معاك، مش بتتكسف من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت.